ويعمل بما اطمأنت إليه نفسه وانشرع له صدره. لكن أنت في واد وأنا في واد. أنا بتكلم عن طلاب كليات الشريعة، بتكلم عن الدكتور البوطي وأمثاله من هلي دارسين الشريعة. شوف شو بيقولوا، هل يجب التمسك بمذهب معين ولا لا؟ أنا الآن بعود للدكتور هنا بسأله شو جواب الدكتور البوطي عن هذا السؤال. حينئذ سيعلم أنه كلام السابق هو الذي يتمثل في العالم الإسلامي اليوم كقسم ثالث والجمهور. إذا كان الدكتور البوطي بيصرح في بعض رسائله أنه التمسك بمذهب معين هذا واجب، وعدم التمسك بالمذهب معين هو القنطرة اللادينية والإلحاد، وهذا رجل يدرس الشريعة، فماذا نقول؟ فما تأخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب وهو ما درس هذه المشاكل وهذه المسائل إطلاقا، وهذا كتابه يصرح بهذا الذي نحن نقوله. من نعم من عنوانه أنا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة. قرأت يا أهل لك ما قرأت يعني مضمونه مش لا لا ما عليه عنوانه ما عليه ليش سألتك قرأته لأنه عنوانه ما عليه يعني أنت الآن بتفيدنا فائدة جديدة جزاك الله خير. العنوان غير المعنون كويس؟ نعم قلت في مجال وافق كويس ما ليش طول بالا. العنوان غير المعنون، العنوان اللي بيسمعه من كان ثقافته يستنكره، وانت معنا في هذا الاستنكار. هات بقى المعنون ما هو معنون انه الجمل نهايه الحديث بحكي انه اللي بده يتبع مذهب معين ما في نهايه حديث. اخي رساله مؤلفه مش نهايه الحديث يعني شو مضمون الرساله مضمونها. شو مضمونها انه اللي بده يتبع مذهب معين واحد بامكانه يتبعه وما في عليه حرج، واللي بده يتبع مذهب او يسلك يعني يقلد عده مذاهب يعني هاي المساله يقلد فيها الشافعي والمساله الثانيه يقلد فيها الحنبلي ما في عليه حرج. خلاص هذا كان من العامي. خلاص كان العامي طبعا غير طالب العلم وغير العالم. العالم لازم يوصل، اذا كان عالم فعلا لازم يوصل هو بثقافته وبدراسته للشيء الصح. على مين هو عم يرد في الرسالة إذا أنت عم تقول أنك قارئها وهاضمة إن شاء الله فهمة؟ على مين عم يرد؟ رد على رسالة الخجندي. إيه الخجندي شو بيقول؟ الخجندي أنا حاولت أجيب رسالته صحيح لأن ما حبيت أعتمد على الكتاب نفسه، يعني ما حبيت أعتمد على الكتاب وعلى رد الكتاب وعلى تعليق الكتاب. ثالث مرة جاني اقتربت من الأخ أبو أحمد يجيب لي الرسالة ويجيب لي الرد على رسالة البوطة. ما جاوبتني ما جاوبتني مو بجوز تقول إنه شو بدي استناك لجيب رسالة الخجندي الله يرحمه. الخجندي أنا عم أقول لك شو فهمت اللي فهمته أنا من هذا هو الخجندي. الإنسان اللي بتوفر عنده كتب الحديث وكتب السنة فقط بإمكانه إنه يميز بينها يقارن بينها، ولازم ما يركن لرأي فلان أو فلان سواء. أنت هلا حطيت كلمة فقط هيك بقول الخجندي؟ أنا ما أقول فقط بقول الخجندي هيك فهمت من الرسالة. يا سيدي هيك فهمت من الرسالة. هيك فهمت إنه بيقول فقط عنده كم كتاب من كتب الحديث؟ نعم. إيه مو صحيح. يعني لا يقيم وزنا لأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين. هيك انت فهمت من رسالة البوطي. هذا هو عين الافتراء. ما انا ليش طرقت الاخ ابو فاهم يا حبيبي فاهم انت نحن منهجك صحيح بس عم نقول لك شو فهمت من البوطي. أنا هذا اللي فهمته. هذا خطأ. دقيق يعني مش إنه. مش ما بلومك الشيخ في هذا. أفضل. مشان أنا حبيت أقول لك شو بقول الخجندي لأن ما بقدر أقول لك شو بقول. هيك فهمت مني. أنت بتقول البوطي بيقول عن الخجندي كذا. نعم. أيوة. وتحفظك لأبديته مما تشكر عليه، لكن أنا بقول لك